الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض جمع عروض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله يتكلم لنا عن أحكام الزكاة، وقد سبق لنا بيان شروط الزكاة وبيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم فصل رحمه الله وبين ما يجب في الإبل وفي الغنم وفي البقر، ثم بين أيضا زكاة النقدين، ثم بين أيضا زكاة الخارج من الأرض، وكذلك الركاز، وكذلك المعادن. كل هذا تقدم لنا بيانه، وهنا يبين لنا زكاة العروض. والعروض جمع عرض، وهو ما يعرض للبيع والشراء. وبعض العلماء رحمهم الله يعبر يقول: باب زكاة التجارة. وذكر التجارة أولى وأحسن، لأن التجارة تشمل وتعم، وهذه أموال التجارة تجب فيها الزكاة لعموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذه التجارة التي بأيدي أهل الإسلام لابد أن يخرجوا الزكاة منها. وكذلك أيضا عموم قوله عز وجل: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالأموال فيها حقوق، وهي حقوق الزكاة. أما ما يخرج من الأرض فقد بين صلى الله عليه وسلم مقداره، وهو إما أن يخرج منه العشر كاملا أو نصف العشر، على حسب إذا كان بمؤونة أو غير مؤونة. وأما الإبل والبقر والغنم فقد بين عليه الصلاة والسلام ما يجب في كل منها. وأما النقدين فإنه يجب إخراج ربع العشر منها، الذهب والفضة. وأما عروض التجارة التي هي الآن التي نتحدث عنها، فإنه يجب فيها أيضا ربع العشر. وعروض التجارة لا تخرج الزكاة منها، وإنما تقوم بأحد النقدين، تقوم بالذهب أو بالفضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا يخرج الزكاة، ومقدار المخرج هو ربع العشر. أما مقدار النصاب فهي إذا قومت إذا بلغت 200 درهم وجب قيمتها وجب فيها الزكاة، أو بلغت 20 مثقالا فإنها تجب فيها الزكاة، وإذا لم تبلغ هذا فليس فيها زكاة، وإذا كانت أكثر فمهما بلغت يخرج منها العشر، يخرج منها ربع العشر، كما يخرج من الفضة ربع العشر، وكما يخرج من الذهب ربع العشر كذلك. فهذه هي زكاة العروض. والعروض والعرض يأتي بلفظين: عرض إسكان الراء، وهو ما يعرض للبيع والشراء، ولفظة عرض بالتحريك. العرض هو أي شيء من متاع الدنيا قل أو كثر، يباع أو لا يباع، لكن العرض هو جمعها عروض التي تعرض للبيع والشراء، كالسيارات، وكذلك مثلا مواد البناء، وكذلك مثلا الأغذية، وكذلك أيضا أنواع اللباس، وهكذا، وكذلك الأراضي، وكذلك البيوت إذا كانت معدة للبيع والشراء. هذه هي عروض التجارة. وأما العرض بتحريك الراء فإنه المتاع من الدنيا قل أو كثر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بعرض من الدنيا أي بشيء قليل من الدنيا والعياذ بالله. فالعرض هو القليل من الدنيا، يدخل فيه كل شيء. وأما العرض فهو مخصوص بما يعرض للبيع والشراء، وهذه هي التجارة، هذا الذي تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو نصابا من الفضة. وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. نعم يؤدي البيع والشراء من أجل الربح، لابد من هذا القيد، تبيع وتشتري لأجل التكسب، هذه عروض التجارة. أما يكون عندك مثلا شيء واحتجت إليه وتبيعه لأنك احتجت، هذا ما يدخل في التجارة. ربما يكون عندك مثلا شيء من المال ولكن احتجت واضطريت تبيعه علشان أنك تقوته أو كذا، هذا ما يعتبر منه. لكن الذي يباع ويشترى للربح، مثل ما تشتري لك قطعة أرض مثلا ب10,000 ب20,000، تنتظر أنها مثلا تزيد 2,000 أو 3,000 وتبيعه، تشتري مجموعة مثلا من الحديد ولا من الإسمنت ولا من مثلا الأرزاق وإلا مثلا من أنواع الأقمشة وإلا كذا، تزيد وتبيعه، أو تكون بدكانك تجمعها وتبيعها، أو كذلك مثلا البقالات تجمع أنواعا من الأموال وتبيعها لأجل التجارة، تبيعها وإذا منها مثلا أنت اشتريت بدالة وبعتها وهكذا، هذه عروض التجارة، هذا اللي تجيب فيها الزكاة. نعم. سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى. نعم، لأن يعرض على الناس أنت مثلا، ولذلك سميت المعارض، معارض السيارات معارض تعرض فيها السيارة، كل اللي يجيب سيارة ويعرضها بهذا المعرض لأجل يبيعها. المعرض كذلك الدكاكين الكبيرة أيضا سمى مثلا معارض، معرض يعرض فيه أنواع الأقمشة ويعرض فيه أنواع مثلا الأواني ويعرض فيه مثلا أنواع أثاث البيوت ويعرض فيه، هذه هي العروض، قيمتها تقدر إذا حال الحول عليه، قدر كم في هذا الدكان، فإذا قدرته مثلا ب50,000 ب60,000 كذا، فأنت تخرج منه ربع العشر، وإذا حال عليه الحول مرة ثانية كذلك أيضا تقدره وتقديره بما يسوى في تلك الحال، ولا تنظر القيمة المشترى، قد تكون مشترك غالي قد يكون مشترك رخيص، إنما إذا حال الحول تقدره بالقيمة الحاضرة، فإذا قيل هذا يسوى 50,000 ما موجود عندك بدكانك، نقول أخرج زكاة 50,000 وهو ربع العشر. نعم، من كل 1,025. نعم. أو لأنه يعرض أو لأنه يعرض ثم يزول. نعم، يعرض ثم يزول. نعم. إذا ملكها أي العروض بفعله. نعم، هذا بشرط، هذا من شروط كونها للتجارة وكونها تجب فيها زكاة، إذا ملكها بفعله، يعني وقت الشراء اشتراها هو بنفسه هذا بفعله، ووقت الشراء ناويها أن تكون للتجارة، اشترى هذه السيارة من أجل يبيعها المكسب، اشترى هذه الأرض لأجل يبيعها المكسب وهكذا، هذا إذا نواها للتجارة فهذه للتجارة. لكن لو فرضنا أنك اشتريت قطعة هالأرض ما أنت تبي تبيعها علشان أنك تقيم عليها عمارة سكنية مثلا لك، هذه ما فيها زكاة، لأن هذه ما أنت اشتريتها لأجل تعرضها للبيع والشراء، اشتريتها لحاجتك. كذلك مثلا السيارة تشتريها مثلا لحاجتك ما فيها زكاة، لكن إذا اشتريت الشيء من أجل الربح لأجل بيعه مكسب تكسب فيه، هذا عروض التجارة، هذا الذي تجب فيها زكاة. إذا ملكها أي العروض بفعله فالبيع. نعم، وقول ملكها بفعله، يمكن يملك شيء بغير فعله، وذلك مثل الميراث، لو ورث إنسان أرض ولا ورث مثلا بيت ولا ورث شيء، هذا ما في زكاة، لأنك ما شريت، ما جاك ولا شريت وانت بفعلك، هذا جاك بغير اختيارك، الميراث يجيك بغير اختيارك، فهذا ما في، إلا إذا مثلا صفيته ثم اشتريت بشيء لبنية التجارة يكون في تجارة، كالبيع والنكاح والخلع. نعم، كالبيع أو كذلك الصداق، نكاح الصداق، إذا أصدقت مثلا امرأة 10,000 50,000 صداق لها، هذا يملكته فعله، فهذا إذا نوته للتجارة فزكاة، ما نوته للتجارة فلا فيه زكاة. نعم. وقبول الهبة والوصية، كذلك قبول الهبة وقبول الوصية، هذا ما فيه زكاة إلا إذا نويت بعد ذلك للتجارة، وإلا فلا فيه زكاة هذا. نعم. واسترداد المبيع. نعم، لأن هذا مما هو بفعله. نعم، يعتبر. نعم. بنية التجارة عند التملك. نعم، بنية التجارة عند التملك، فلو أخذت المرأة صداقة مثلا 10,000 أو 20,000 ونوته ان التاجر به عند غيره ونوته ان التاجر به نقول يعتبر هذا عروض تجارة. نعم. او استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. او استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. تعوض فيما تعوض عن عرضها. تعوض شيئا اخر. نعم. وبلغت قيمتها نصابا. هذا شرط ثاني. الشرط الاول انك تشتريها بفعلك سواء اشتراء او قبول هبة او قبول هدية بفعلك انت قبلت هذا الشيء او اشتريته. هذا شرط. الشرط الثاني انك تنوي للتجارة. ما نويت للتجارة نويت للتملك بس ما هو للتجارة فلا في زكاة. مثل ما تشتريها الارض ما نويت لك التجربة لو جيك فكسب ما بعتها انت قصدك تشتري عن شان انك تعمر عليها سواء انت تعمر عليها سكن انت محتاج له او انك تبي تعمر عليها مثلا عمارة تستغلها ايضا فهذا ما فيها زكاة. والعمارة القائمة ايضا ما فيها زكاة انما الزكاة بريعة ما يتحصل منهم تقل زكاته. نعم. وبلغت قيمتها نصابا من احد النقدين. نعم. وبلغت قيمتها نصابا من احد النقدين الذهب او الفضة. فإن مثلا اشتريت ارض كذا نشوف كم قيمتها. اذا كانت تبلغ قيمتها نصاب بالفضة قال والله بالفضة لا ما تبلغ نصاب وقيمتها بالذهب نعم تبلغ نصاب قلنا تزكيها. اذا بلغت باحد النقدين بالذهب او الفضة بلغت نصاب قيمتها فهذا يلزم زكاتها. نعم. لانها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها ولا تجزئ الزكاة من العروض. نعم. ولا تجزئ الزكاة من العروض يعني ما يجوز انك تخرج الزكاة من العروض لا بل تقدرها كم ثم تخرج زكاتها من ما هو متمول مثل الذهب او الفضة او ما يقوم مقامهم من الورق. نعم. فاذا مثلا قدرنا انك مثلا عندك مثلا من أقمشة تقول والله أنا قدرنا هذه أقمشة كان والله تجي قيمتها 10,000 هذه فيها الزكاة أخرج ربع العشر كان أنا أبي أطلعني مثلا قيمتها طاقتين ولا ثلاثة وزعان على الفقراء قلنا لا قدرن كم قيمة هو أخرج فلوس ما تخرج منها وإن كان فيها خلاف بين العلماء لكن هذا هو رأي جمهور العلماء إنه يخرج من ليس منها وإنما من قيمتها. نعم. فإن ملكها بغير فعله كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها لم تصر لها أي نعم. للتجارة. نعم لم تصر للتجارة. لو مثلا إنسان ورث مثلا من أبيه أو من أخيه أو من قريبه ورث مثلا هذه الأرض وقال والله أنا مستغني عنها لأن جاب الله بها مكسب أبي أبيعها فلا تكون هذه من التجارة لأنه لم يملكها بفعله إنما جاءته حتى ولو نوى أنه يبيع للتجارة فهي ما تصير للتجارة. نعم. أو اشترى شيء ما نوى للتجارة اشتريت قطعة أرض تعمر به ثم بدانك أنك ما تعمر نوى أنك تبيعها ما تكون للتجارة. فمن شرطها عروض التجارة أن يكون وقت أنك ملكتها بفعلك والشرط الثاني أن تكون بنية التجارة. نعم. لأنها خلاف الأصل في العروض. نعم. لأن الزكاة خلاف الأصل في العروض إنما الزكاة في الحقيقة في خارج من الأرض في الحبوب وفي الثمار في بهيمة الأنعام في النفع والأصل إن الأقمشة ما فيه لكن لما كانت للتجارة صار فيها زكاة. نعم. فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه القنية. نعم. إلا حلي للبس ما يلبس من الحلي فقد تكون المرأة مثلا تشتري أنواع من الحلي على قدر حاجته ثم يصير عندها مثلا بقية فلوس وتشتري الحلو لأجل تحتفظ به فهذا الزائد فيه زكاة. أو مثلا عندها حلي ولكنها استغنت عنه تبي تشتري حلي جديد وهذا المستعمل هذا ما هي بحاجته ولكن تبي تحتفظ به نقول الآن تزكين هذا الحلي التي استغنيت عنه لازم تسكينه ولو ما نويته في الأصل لأن الأصل الزكاة الأصل موجود في الذهب والفضة وهذا الحلي إما من الذهب أو من الفضة ولغيره ما في زكاة. فهذا إذا مثلا لو أن امرأة صار عندها مثلا نواع من الحلي من الذهب تلبسه كم طراله إن يتجدد، وشرت فلوس حلي جديد وقالت هذا أبي يحتفظ به يحفظ قيمته، يقول الآن لا بد من زكاته. نعم. ثم نواه للتجارة فيزكيه، وتقوم العروض عند تمام الحول، وتقوم العروض، تقوم أي تقدر عند تمام الحول. نعم. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة. نعم، يعني تقوم إذا كان مثلا صاحب هذا المحل عنده أموال يبيع به ويشتري، الزكاة في قيمتها فيقومها أي يقدرها، فإذا كان هو فاهم فهو ذمته يعرف قيمته ويكفي، وإن كان ما يعرف مثلا القيمة وكذا يسأل أهل الخبرة، فإذا كان مثلا أهل الخبرة قالوا هذه قيمته مثلا 10,000 ولا 20,000 يخرج زكاة بهذا المقدار، يقومها أي يقدرها، فقدروها بمبلغ 20,000 فهذا فيها الزكاة ويخرج منها ربع العشر. وتقوم بالأحض إما بقيمة الذهب أو بقيمة مثلا الفضة بما هو أنفع للفقراء، ويخرج الزكاة من القيمة لا منها. فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. نعم، بأحد النقدين دون الآخر، النقدين الذهب والفضة، فلو قدرناها بذهب ما بلغت نصاب، وإذا قدرناها بفضة بلغت نصاب، أو بالعكس قدرناها بالذهب ما بلغت وبلغت مثلا بالفضة، فهذا إذا ما دامت أنها بلغت نصابا في أحد النقدين يجب فيها الزكاة. ما هم من شرطها أن تبلغ نصاب بالنقدين كلين، إن قدرناها بذهب أو قدرناها بفضة لا، ولو واحد منه. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. نعم، ما يعتبر ما اشتريت به، فلو قدرنا مثلا انك اشتريت هالبضاعة ب10,000 حال عليها الحول، نسأل قيمتها اليوم، قالوا والله اليوم تسوى 15,000، نقول اخرج زكاة 15,000، وان كان بالعكس شرتها ب10,000 قالوا والله الشيء رخص ونزل الحين ما تسوى الا 7,000، نقول اخرج زكاة 7,000، فهي تقدر وتثمن بقيمته الحالية عند إخراج الزكاة، عند تمام الحول وقت إخراج الزكاة. نعم. كما لو كان عرضا وتقوم المغنية ساذجة. نعم، وتقوم المغنية ساذجة، يعني لو قدر أنه مثل ما كان في السابق يبيعون ويشترون الآدميين المملوكين يملكونه ملك يمين، كان في السابق ملك اليمين معروف هذا على عهد الصحابة وإلى وقت قريب موجودين يباعون ويشترون، فلو قدر مثلا بعض الناس يمرن مثلا تكون عنده جواري ويمرنها عن الغنى علشان ترتفع قيمتهن، الناس يشترونها لأجل الغنى والعياذ بالله، فلو مثلا قدر مثلا أنه عنده هالجاري وشارية للبيع والشراء لأجل تكسب به وتحسن الغنى وله صوت زين وكذا وكذا، الا في دين الغناء يرغبونه، فمثلا كانت وش قيمته؟ قالوا والله هذه مغنيه وهذه صوتها زين، هذه مثلا تسوى 10,000، قلنا طيب لو فرضنا ان ما تغني ولا تعرف تسم قيمته، تسم قيمته 5، قلنا اجل الزك على 5، لان الزائد هذا اللي مقابل الغنى ومقابل هذا محرم فلا يقدر ولا يجوز، لان هذا لا يجوز، فلا يجوز، الغنى حرام ولا يجوز يشتريها لأجل الغنى ولا يجوز يعلمها الغنى ولا يجوز، فمن فعل هذا ما يعتبر زيادة، ولو أن زادت قيمته وكانت تحصي عند الناس اللي يحبونه، لكن هذا ما تحسب هذه القيمة، نقومها ساذجة أي خالية من هذا العلم، خالية من هذا المعرفة، بخلاف العلوم المباحة إذا صار عنده هالعبد قال والله هالعبد هذا جيد، العبد إذا كان ما يعرف شيء قال والله هذا يسوى 5,000، لكنه يسوق ويحسن الخط ويحسن الحساب والله ذا يسوى 10,000، نعم يباع 10,000 ونقدر قيمته ب 10,000، لأن السواقه ومعرفة الحساب ومعرفة الخط هذا شيء مباح، فنقدره بقيمته التي وصفها اللي هو فيها. نعم. والخصي بصفته. نعم، والخصي بصفته، ربما إن بعض الناس والعياذ بالله يخسر عبده من أجل أنه ما يهمه يدخل على النساء وكذا، وهذا يفعل كما كانوا الملوك في السابق يفعلونه، فهذا هو محرم ولا يجوز، والنبي نهى عنه مشدد النهي في ذلك، وقال تهديدا وتوعدا لهؤلاء الذين يخصون عبيدهم: من خصى عبده خصينا، ومن جدع عبده جدعنا، يعني من قطع أنف نقطع أنف سيده، وكذلك اللي خصاه. فالنبي لكن لم قدر أنه فعل هذا الشيء، فهذا محرم عياذ بالله، لكنه زادت قيمته، فزادت القيمة هذه تحسب، لأن المنهي عنه الفعل فقط، أما استمرارية عليه فهذا ما في بأس، هذا شيء حصل وقع وانتهى. نعم. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. نعم، قيمة الآنية لو كان عنده مثلا كاس من ذهب يجب فيه الزكاة، لكن يحرم عليه يتخذ كاس من ذهب، يحرم الاتخاذ ولو ما استعمله، أما استعماله فالعياذ بالله فهو محرم، لأن النبي يقول: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو إناء فيه ذهب وفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز أن يشرب بآنة ذهب وآنة فضة، لكن لو قدر قال: والله أنا بحط كاس من ذهب ولا لم استعمله، أنا أعرف استعماله حرام والنبي نهى عنه، لكن أنا أتخذه زينة، أحطه عندي مجلس زينة بس، نقول كذلك حرام، ما يجوز أيضا تتخذه. لكن لو اتخذوا كلنا الزكاة تجب فيه، تازنه وشيجي ذهب وتخرج زكاته، ولا تحسب الصنعة، صنعة كونوكاس لا تحسبها، لأنها صنعة محرمة، فالمحرم ما يحسب. مثل الجارية إذا علمت الغنى ما ولو زادت قيمتها ما تحسب الزيادة، لأن الغنى محرم والزيادة هذه محرمة فلا تحسب. كذلك الأواني الذهب من استعمله ما يحسب له، بخلاف الشيء المباح. نعم. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. نعم، لو اشترى عرضا بنصاب من ذهب أو فضة بنى على حوله، يعني مثلا قد يكون الإنسان عنده مال، عنده مثلا 50,000 ريال مطراله أنه يتاجر بهم واشترى به شيء، نقول: متى ملكت هذولي؟ قال: والله أنا مالك لستة أشهر ولكني أتحرى، هل اشتري به الارض، هل مثلا اشتري به شيء اخر من قماش او من اطعمه، او اشتري سياره تكسبه، فاذا اشترى فيها فليحتسب الحول، ما هم من وقت شراءه، يحتسب الحول من حيث ملك هذه الفلوس، لان الاصل فيها والزكاه فيها، واذا جعلها في التجاره فالتجاره والعروض والنقدين متقاربات في المعنى، لأن العروض تقدر بقيمتها فهي متقاربات في المعنى، فحوله حول ما ملك هذه الدراهم. فلو مثلا ملكت هذه الدراهم لك 6 أشهر ثم شريت به مثلا أقمشة وبدأت تبيعه، نقول بعد 6 أشهر قدر قيمة وأخذ زكاته، لأنها الآن تم سنة عندك، 6 أشهر وهي فلوس، و6 أشهر بعد ما شريت به هذه سنة، فتخرج زكاته، ولا يقال إن هذا نوع وذا نوع. نعم. لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان. على التقليب. نعم، تتقلب التجارة. التاجر تارة يشتري قماش، وتارة يشتري سكر، تارة يشتري مثلا قهوة، تارة يشتري مثلا شاي، وهكذا. ما على كل حال ما يستعمل إلا بصنف واحد. مهما قلب أو مهما كان الزكاة فيها. لكن على حول الحول. إذا تحان الحول تخرج زكاته من أي نوع من المال. لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. نعم، كذلك أيضا لو فرضنا أنك مثلا عندك 50,000 وستتاجر به، تحصل عندك من القيمة 20,000 ريال، هذول نقد عندك وعندك عروض، نقول كم عندك؟ قال: والله عندي 20 ريال، صافي 20,000 صافي، وعندي هذا، قلنا: وش يسوى هذا؟ قال: والله يسوى 40 المنجد، قلنا: ضم 20 و40 هذه 60، أخذ زكاة 60,000 الفلوس وقيمة العروض، اجمع جميع قيمتهم وأخذ زكاتهم. وإن اشتراه أو باعه بنصاب بنصاب سائمة لم يبني على حوله. إيه نعم، لأن هذا يختلف. لو اشتروا بنصاب سائمة، والسائمة هي الإبل والبقر والغنم، سميت سائمة لأنها تسوم، والسوم هو الرعي، فهذه الذي ترعى وتسوم النبات الإبل والبقر والغنم. لو كان عندك مثلا 5 من الإبل وهي ترعى، نقول فيها شاة، النبي يقول في كل 5 شاة، في كل 5 شاة، في 10 شاتان، في 15 3 شياة، في 20 4 شياة، فإذا تمت 25 ففيها بنت مخاض. فإذا كان عنده مثلا 10 من الإبل يجب فيها شاتان، ملكها ومضى عليها 6 أشهر وهي عنده، ثم باع 10 هذه الإبل واشترى به تجارة، تجارة من نوع آخر من أقمشة وما أقمشة وكذا، نقول انقطع الحول، لأن السوم غير وهذا غير، لأن السائمة تختلف عن عروض التجارة. عروض التجارة تقوى ويجب فيها ربع العشر، أما السائمة لا، النبي بيّن حدد 5 بإنشات تختلف عنها، 10 بإنشاتان، فهذا إذا تغيرت من هذا إلى هذا ينقطع الحول وتبتدي حول من جديد. لما إنك بعتهن وخدت فلوسهن، مثلا 10 من الإبل أخذت فلوسهن مثلا 10,000 واشتريت بها بضاعة، نقول الآن تبتدي حول الزكاة من الآن ولا تحسب الشيء الذي مضى. نعم. لاختلافهما في النصاب والواجب. إيه نعم، لأنه يختلف نصابهن. هذا النصاب إن قدر ب100 درهم أو ب20 مثقال نصاب العروض، أما السائمة لا، نصاب 5 الإبل، 5 من الإبل، والغنم نصابها 40 من الغنم، والبقر نصابها 30، فتختلف. لما اختلفت انقطع الحول وتبتدي من جديد الحول الجديد. نعم. إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن السوم سبب للزكاة. أي نعم، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها لقوتها. نعم. فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة. نعم. فعليه زكاة التجارة. نعم، إذا كان عنده مثلا من الإبل 20 أو 30 أو 50 من الإبل يرعاها وينتجها، نقول معروف أن الإبل 5 بنشات إلى 20 كل 5 باشات، ثم إذا بلغت 25 فيها بنت مخاض، 36 فيها بنت لبون، وهكذا. ثم بعد ذلك لو نواها للتجارة صارت تجارة الآن، فإذا كانت للتجارة بدل هذا تقومها، ما تزكيها زكاة السائمة، تزكيها زكاة العروض، لأنها أصبحت الآن تجارة، صرت تبيع الإبل وتشتري وتبيع بهن، ومن ذاك مثلا بعت عليها البعير وتشتريته بعير ثاني، هذا أصبح تجارة، فتزكيها زكاة التجارة. نحن. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة الصوم. نعم، وفيها زكاة تجارة، إلا إن ضعفت عن ما بلغت 20 مثقال ولا بلغت 200 درهم، وهي تبلغ مثلا نصاب مثلا 5 من الإبل، تزكيها زكاة اللي تجب فيها زكاة نصاب السائمة. وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، يقوم عند حوله. نعم، حتى لو اشترى شيء مما هو ما يستعمل لذاته لكنه يستعمل لشيء آخر، مثل أدوات الصبغ، مثل علب يصبغ به مثلا الأواني، أو يصبغ به مثلا الثياب، أو يصبغ به، فهذه قيمة، هذه تجارة تقومها وتخرج زكاتها. أنا تقول والله هذا وش هذا، ما هو مال هذا، هذا شيء صبغي، لكن له قيمة، له قيمة مال، فأنت تخرج زكاته مثل ما تخرج زكاة الشيء الآخر الذي يستعمل، فتخرج فيقدر بقيمة، فإذا بلغ النصاب أخرج زكاته، وإن ما بلغ النصاب فلا شيء فيه. أنا وكذا ولو إن مما يصبغ به ما هو بشيء آنية، ولا هو بثوب يلبس، ما هو صبغ، لكنه له قيمة، أنت تبيعه بقيمة، فنقدر هذه القيمة وتخرج زكاتها. نعم. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به. كذلك إذا ما يستعملونه أصحاب الحرف أصحاب المهن مثل البويات، هذه نفسها إنما هي أن يصلح بها الشيء، الدبغ اللي تدبغ الجلود فيه، الأشياء اللي تصلح بها يصلح بها بعض الأشياء، هذه فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاب وجب فيها الزكاة. وما يدهن به كسمن وملح. نعم كذلك أيضا مثل ما يصلح به أو يدهن به مثل الزيوت ومثل الملح ومثل هذا إذا بلغت تشتريها وبلغ قيمة نصاب هذا كل، لأن عروض تجارة ما يستثنى شيء، يدخل فيها كل شيء تكسب فيه، تبيع وتشتري به يحصل لك مكسب تقدره قيمة وتخرج زكاته، هذه عروض التجارة. نعم. ولا شيء في آلات الصباغ. نعم الآلات شيء آخر، آلات الصباغ أو آلات صاحب الدكان، مثلا صاحب الدكان يسوي مثلا في دكانه ما يسمونه مثلا ديكور أو بزه أو شيء يضع فيها الأقمشة، هذه ما تحسب ولو كانت مكلفته مثلا 10,000، هذه ما تحسب لأن هذه ثابتة ومحتاج لها وثابتة، ما هي بتبيع ما هي بتباع وتشترى، فمثل هذه ما بشيء. أو كذلك مثلا البقال يصير عنده قوارير وعنده يحفظ بها مثلا الزيوت ويحفظ بها مثلا الزيتون ويحفظ فيها مثلا الحلويات ويحفظ بها الأواني اللي تحفظ فيها هذا الشيء اللي تبيع وتشتري، هذا ما يحتسب، هذا ما يحتسب، إنما وأمتعة التجارة. نعم، آلات الصباغة اللي يصبغ مثلا ما فيها شيء، الآلات ما فيها شيء، أو كذلك مثلا الأواني اللي أنت تستعملها بدكانك هذه ما فيها زكاة. نعم. وقوارير العطار. نعم، قوارير العطار عنده قوارير كبار مثلا يبيع للناس من العطر، يجمع بهن العطر، ولا جاء واحد وزله والقارورة باقي، القارورة ما يحتسب، يقدر قيمة العطر اللي فيها، أما هي ما يأخذ لها قيمة لأنها أنت ما تبيعها هي، فهذا ما تباعي باقي، يجمع فيها عطوراته ويجمع فيها مثلا ما يشتريه ويعرض البيع باقي يشوفونها الناس، هذه ما يحسب لها قيمة هي، إلا إن كان تبي تبيعه مع غيره، لأن منك بعت هذا الشيء تبيع معه إناو فهذا يحسب، لكن صار الأواني باقي تبيع وهي باقي تأخذ منه وهي باقي، هذا ما في هذا كان إلا أن يريد بيعها معها. نعم، إذا أراد بيعها مع هذا المبيع مثلا كوارير الطب يبيع القارورة تحسب القارورة، أما إن كان لا عنده كوارير كبار إذا جاك واحد وزنت له تولة ولا تولتين والقارورة باقي هذه ما فيها زكاة، لكن تبيعها بضرورتها كاملة فهذا تحسب، إذا كان من عادته مثل هذا تروح بإناء فهذا يحسب الإناء مع قيمتنا. ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة لا في غير ما تقدم، الذي تقدم لنا زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وتقدم لنا زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتقدم لنا زكاة النقدين الذهب والفضة، وتقدم لنا الآن أيضا زكاة عروض التجارة، غير هذا ما فيه زكاة، شيء تستعمله عندك سيارة قيمة 100,000 علشانك تستعملها هذه ما فيها زكاة، تسكن بيت قيمة 1,000,000 ريال ما فيه زكاة، هذا حاجك، عندك ملابس فاخرة من هذا تلبسه وقت العيد وهذا تلبسه بالجمعة وهذا ولو قيمة ما في زكاة لأن هذه حاجك، فمثل هذه الأمور ما فيها حاجة ما فيها، لأن النبي يقول ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، لأن الشيء اللي هو يحتاج ما في زكاة، لكن الزكاة في غير هذا الذي تقدم. نعم. ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء. نعم، كذلك بقيمة ما أعد للكراء، إذا قدرنا أن عندك عمارة تسوى 1,000,000 لكنها شقق وتأجرها، العمارة نفسها ما فيها زكاة ما تقدرها وتخرج زكاتها، لكن الأجرة اللي تتحصل إذا تم عليها الحولوي عندك تخرج زكاتها، فزكاتها ربع العشر، أما نفس العمارة ما تقدرها وتخرج زكاتها. نعم، وكذلك عندك سيارة مثلا من المسلسلات الكبار هذه تسوى لها 200,000 لكنك تكد عليها، لا هي نفسها ما بها زكاة، لكن الزكاة على ريعها اللي يتحصل منها من أجرتها هذا اللي فيه الزكاة. نعم. ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. نعم، ما أعد للكراء من عقار مزرعة عمارة ما فيها زكاة، الزكاة بالأجرة اللي تتحصل منها، أو حيوان عندك 20 بعيرة تحمل عليه وكذا، وأصبح الآن بدلاً السيارة تشتري سيارة ب100,000 ب200,000 ب300,000 من السيارات الكبار الشاحنات وتكده، فهذه ما فيها زكاة، لكن الزكاة بريعة اللي تحصل منها من الريعنا. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة. نعم، بعض العلماء يقول ولو أكثر من شراء العقار وشراء السيارات الكدة فارا من الزكاة، وبعض العلماء يقول لا، إذا قصد الفرار من الزكاة تجب عليه الزكاة معاملة له بنقيض قصده، إذا كان قصد هذا وإن كان ما نواه فلا فيه زكاة، وبعضهم يقول لا حتى ولو نواه ولو قصد الفرار من الزكاة ما عليه إلا هذا. باب زكاة الفطر. بركة. هذا سائل يقول لدي مبلغ من المال في البنك الإسلامي وعليكم السلام. مبلغ من المال في البنك الإسلامي للاستثمار، كيف أخرج الزكاة إذا حال عليها الحول، من رأس المال أم من الربح فقط؟ لا، من رأس المال والربح. فإذا كان رأس مالك ودعت فيه 10,000 وسألت قال والله الربح اللي جاك الآن 1,000 ريال صار 11، تخرج زكاة 11,000، لأن التجارة الزكاة على الأصل وعلى الربح، والربح ما يشترط أن يمضي عليه حول. إذا كان عندك مثلا 10,000 وبتبيع به وتشتري، والآن لك 6 أشهر وتشتغل به، يوم تميت 6 أشهر ثانية سنة ولها 10,000 صارت 12,000، وهي ما صارت إلا التجزئة، بعض له شهر وبعض له شهرين وبعض له 5 أشهر، نقول أخرج زكاة 12,000 كاملة، لأن التجارة ربحه ربح أصلا، الربح مع الأصل تخرج زكاته ولو ما مضى عليه حول الربح. نعم، المهم تنظر أصل المال وربحه يخرج منه ولو ما بلغ الربح حول. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أضع مالي في البنك الربوي إذا كنت أصرف الفوائد في دفع الضرائب التي تثقل كاهلي؟ لا لا، ما يجوز، لأن هذا الأخذ الفوائد من البنوك هذا محرم وربا، ولا يجوز تدفع فيه شيء عن مالك، لأنك إذا دفعت شيء عن مالك معناه أنك استهلكته هند، فلا يجوز هذا. لكن لو مثلا قدر أنك وضعت لك مثلا 10,000 بالبنك، ولما جيت تأخذه قال والله لك فائدة، ترى عندنا لك زود 1,000 ريال، نقول تأخذوا منهم وتصدقوا ما يخالف، وإن كان الصدقة فيه مالك فيها أجر، لأنه هذا مال مو طيب، مال خبيث، والله سبحانه وتعالى لا يقبل ولا طيبة، ولكنك تؤجر على تخلصك من الشيء المحرم، تؤجر على هذا إنك تورعت وخلصت نفسك من هذا المحرم، تؤجر عليه، أما هو نفسه ما فيه ثواب لأنه ليس بطيب. نعم. هذا سائل يقول: ورثت بعد وفاة والدي مبلغا من المال، وذلك بعد وفاته بحادث سيارة تعويض، وقد زاد هذا المبلغ بعد 19 سنة بربح بسيط، والآن حق لي استلامه، فهل أزكي عليه منذ صغري أم لعامين سابقين؟ ما أدري، أنت في الأول استلمته أنت ولا ما استلمته؟ محفوظ، كان أنك مستلمه ولك حق التصرف فيه بزكه، وانت ما استلمته ولا حصل بيدك إلا في هذه المدة، فلا تزكيه إلا بعد ما حصل بيدك. هذا سائل يقول: امرأة نذرت أن تصوم 15 يوما من كل شهر، من شهر رجب كل عام، وقد صامت منذ أن نذرت، ولكن هي الآن كبيرة في السن ولا تستطيع الصوم، فما المخرج؟ إن كانت ما تستطيع تصوم، وكذلك ما تستطيع تصوم رمضان، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن من لم يستطع الصوم يطعم عن كل يوم مسكين، فهي إذا كانت كذلك تعمل في هذا النذر تطعم عن كل يوم مسكين إذا ما قدرت على الصوم. أما إن كان تكاسل وصار يشق عليها الصوم مشقة فقط، ولا تستطيع لكن بمشقة، فهو ما يزيل طعام، لازم تصوم، لكن كان ما تقدر تصوم فهذه تخرج تطعم عن كل يوم مسكين يكفيها شهر. هذا سائل يقول 200 دينار يساوي كم ريالا الآن؟ ها؟ الدينار يقول 200 دينار. وش 200 دينار؟ 200 دينار وش اللي جابها لنا دي؟ ما هي مقياس. الدنانير 20 مثقال زكاته، 200 بالدراهم 200 درهم، ويمكن اختلط عليه 200 درهم والدنانير. لا، هذا الذهب نصابه 20 مثقالا، وأما الفضة فنصابها 200 درهم، هم 200 دينار، لأنه فرق بين الدنانير والفضة. الدنانير تكون من الذهب، والدراهم ما تكون إلا من الفضة، فتسمى دنانير من ذهب، وهذه الدراهم من الفضة. كما يقال أيضا العين أو الذهب ذهب، والورق هذا أيضا فضة، فكل شيء له يخصه. فالمهم أن الدراهم إذا بلغت 200 درهم، ومئتي الدرهم تساوي بالنسبة لما نعرفه الآن من الفضة 56 ريال عربي. الريال السعودي المضروب السعودي 56 من الفضة تعادل 200 درهم. فإذا كان عندك مثلا مجموعة من المال ورق، ولا تدري هل تجي نصاب أو ما تجي نصاب، افتذهب إلى الصيارفة أو إلى مثلا اللي يستعملون الذهب الصور الذين يصبون الذهب والفضة، وتسألهم عن القيمة، تقول مثلا 56 ريال سعودي كم قيمته من الورق؟ فإذا كان 56 قيمته مثلا 1000 مثلا، أو قال 500 ريال مثلا، وهي عندك 5، نقول بلغت هذه نصاب. وإن كان قيمتها مثلا 400 وأنت أصبح ما عندك إلا 300 ريالا بالورق، نقول ما عليك زكاة لأنها أقل منها، فهي تقدر تسأل عن قيمته. وكذلك المثاقيل 20 مثقال نصاب الذهب، ما تعرف أنت المثاقيل ولا عندك أيضا ذهب، إنما عندك ورق، أو إذا بغيت تقدرها بالذهب تسألهم أيضا الصيارف، وتقول مثلا وش قيمة مثلا 11 جنيه ونصف من السعودي أو من الفرنجي، هذا ما بلغ قيمته، هذا هو نصاب الذهب. نعم. هذا سائل يقول تحريك الأصبع في التشهد كيف يستمر من أول التشهد إلى آخره أم في موضع معين؟ وإذا كان في موضع معين هل يكون عند ذكر لفظ الجلالة أم عند الدعاء مثل قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ لا، هذا اختلف العلماء، بعضهم يقول يسن تحريكه كما هو قول بعض العلماء دوام من غير يعني، بعضهم يقول لا، ما يسن إلا عند لفظ الله، يعني معناه أنك تقولها 4 مرات، فهو أنت رفع الإشارة كذا هذا سنة، ترفعها ولا تقز كذا، إنما ترفعها هكذا. أما تحريكه فإذا قلت التحيات لله تحركها، لأنك جبت لفظ الجلالة تحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، 4 مرات تحركها فقط عند لفظة الجلالة، والباقي نعم تشير بها هكذا ولا تحركها، لكن تحركها إذا مر عليك بالتشهد لفظة الله، يعني أنه إشارة إلى التوحيد، وإشارة إلى أن الله واحد لا شريك له، ثم تحركها تأكيد، لأنك أنت ما رفعت وحده إلا إشارة إلى أن الله واحد، فإذا جاءت لفظة الجلالة لفظة الله يستحب تحريكه، كأنك تذكر نفسك بأن الله وحده لا شريك له. هذا الذي ذكره طائفة من الفقهاء رحمهم الله. نعم. وبعضهم ما يقيدها بهذا، يقيدها أنك تحركها، لكن كونها عند اللفظ هذا أولى. هذا سائل يقول رجل طاف للوداع ولم يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، ركعتين في الطواف سنة، حتى لو كان طواف حج أو طواف عمرة أو طواف وداع أو طواف تطوع، الركعتين سنة، لكن ما ينبغي يتركه، لكن لو فات النوم أو نسيه أو كذا فلا عليه شيء. ولكن من المستحب إنه لو نسيه، لو مثلا جيت وأنت معتمر وطفت ورحت وسعيت وقصرت ورحت لبيتك وما تذكر ركعتين فيستحب انك تصليهن، لكنك لو ما صليتهن فلا شيء عليك. هذا سائل يقول: هل يجوز التقصير من اللحية او مساواة شعر اللحية؟ نعم، التقصير تقصيران، شيء ما يأثر ولا يبين به. مثلا شعرك طالعة وكذا، لو اخذت ان شاء الله ما في شيء، اخذت مثلا من طرفها، لانه روي عن بعض الصحابة فعل هذا، وروي عن عبد الله بن عمر انه كان اذا حج او اعتمر مسك لحيته كذا والزايد ياخذه. هذا يعني بعض العلماء بعد صححه وبعضهم ما صححه. المقصود ان الشيء اللي ما يأثر هذا لا بأس، لكن شيء يبين تأخذ من اللحية بحيث انها تتأثر واللي يراها يرى انك اخذت منها، هذا ما يجوز وليس من اكرامها هذا. والنبي يقول: اكرم اللحى واهين الشوارب، ارخوا اللحى واهين الشوارب، خالف المجوس، خالف اهل الكتاب. هذا لابد، ما يجوز انك تاخذ منها، لكن الشيء القليل او شيء او مثلا شعره او شعرتين زادت واخذت مثلا اطرفه، هذا ان شاء الله ما يؤثر. الفعل عبد الله بن عمر وبعض الصحابه رضي الله عنهم. هذا سائل يقول: ان بعض الاخوه خارج الحرم يرمون الحبوب للحمام امام ابواب الحرم ونحن ندعس بارجلنا، وهل علينا اثم في ذلك؟ وبحكم مسؤوليتكم يا حبذا لو تامرون باناس لمتابعتهم. هذا لما ينبغي، هذه اهانه لهذه النعمه، والنعمه ينبغي اكرامه وينبغي احترامه، والنعمه اذا ما اكرمت يخشى على الانسان انها تفوته والعياذ بالله، وهذا من كفران النعمه. وان كان يقصد انه يضع على الحمام، لكن الحمام ما هو بحاجته، الحمام له جنحان ويطير ويبحث عن رزقه، ولا عمره مات من الجوع، والارزاق كثيره، ويبتل بلحظه مثل مكه كله ويبحث ورزقه موجود. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. الطيور في أي مكان، في الجبال الشواهق وفي الأشجار وفي البيوت، وكذلك أيضا الطيور التي في الجزر والطيور التي في مع الحيوانات في البراري ونحو ذلك. هذه ميسرنا الله رزقه، تطير الصبح جوعانة وتمتلئ بطونها وترجع إلى بيوتها وهي شبعانة. فكونك مثلا بزعمك إن الحمام في مكة، الحمام في مكة ما هو بحاجة شيء، وتأخذ هالنعمة وترميها وتداس بالأقدام، هذا مالك أجر على هذا، هذا تأثم بهذا. وأما قول الأخ إنه ينبغي، يعني نعم صحيح إن هذه من مسؤوليتنا وينبغي، لكننا نحاول بالمستطاع، وقد جعلنا ناس خارج الحرم يتابعون هذا، ومن وجدوا مثلا من اللي يبيعونه ويمسكونه ويأخذونه منه، ولا ومكلفين الناس إذا وجدوه أنهم يكنسونه، لكن لابد يفوت فوات الحرص، لابد يصير إذا ما يمدي. فأنت إذا ينبغي تتقي أنك ما تدوس القدم، لكنك إذا وطيته غصبا عليك فأنت مؤاخذ، المؤاخذ الذي وضعه في الحقيقة، إلا أنت لا تتعمد أنك تطع على النعمة، لكن لو وطيتها من غير اختيارك فلا شيء عليك إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا سائل يقول: ما حكم السلام على مقام إبراهيم؟ السلام على مقام إبراهيم هذا ما ورد. سلم على مقام إبراهيم وشلون؟ حجر سلم عليه إبراهيم، ماذا حجر وش تسلم عليه؟ هذا ما يجوز ولا ينبغي، ما ينبغي الإنسان يفعل اللي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. السلام على الأحجار أي شيء، حجر تسلم عليه، هذا حجر كان إبراهيم يقوم عليه وقت البناء يطع عليه، ولما كانت رجله مكان الرجل اللي وطى عليه آية من آيات الله انه لان الحجر وصارت رجل ابراهيم فيه كأنه واطين على طين واتضح، صار آية من آيات الله، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا، هذه من آيات الله. ومثل ما قال أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعله، هذا صحيح، لكنه ما هذا ما يصلي خلفه مثل ما صلى النبي خلفه، وامتثالا لقوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما السلام هذا ما ورد ولا فعله النبي، هذا من البدع ما ينبغي، لا السلام ولا التمسح فيه ولا استقباله، هذا ما يجوز. هذا سائل يقول: امرأة أحرمت للعمرة وقدمت من الخارج، استقبلها زوجها وقبل الانتهاء من عمرتها جامعها ولم يكن هو محرما، فماذا يلزمها وهل عمرتها صحيحة؟ لا، إذا كان جمعها قبل أن تحل من عمرتها فالعمرة فاسدة، هو أولا لا يجوز له هذا، يفسد عمرتها، لأنه إذا وطئ فسدت العمرة. فالواجب عليه في هذه الحالة، الواجب على المرأة أنها تكمل عمرتها ولو أنها فاسدة، تكملها ولو فاسدة، ثم تقضي عمرة بدل هذه، ويجب عليها دم لإفسادها العمرة، يجب عليها تذبح شاة وتوزع على الفقراء والمساكين، ويجب عليها تكمل هذه العمرة التي أحرمت فيها، ويجب عليها أن تعتمر بدلها تقضي غيرها، فهذا الواجب عليها. تحرم من الميقات أو من أقرب حل؟ لا، لو أحرمت منها ما يخلف. هذا سائل يقول: كنا نسمع من قبل عند تنبيه المؤذن في المسجد الحرام بقول الصلاة على الأموات، ولكن الآن نسمع قوله الصلاة على الأموات أو الميت أو الطفل أو الأطفال، أريد من سماحتكم سبب في تسمية هذا. نعم، السبب في هذا إن الإنسان إذا مثلا صار يصلي على الجنازة إن كان ميت فهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، يذكر الضمير، وإن كانت امرأة فهو يقول اللهم اغفر لها وارحمها، يؤنث الضمير، وإن كانوا مجموعة اثنين فأكثر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وإن كان أطفال فهو الطفل ما يدعى له، الطفل ما عليه ذنوب، فليس إنما يدعى لوالديه، فلذلك يقال هنا الصلاة على الميت والطفل أو على الميت والأطفال أو على الأموات والطفل أو الأموات والأطفال، لأن الأطفال تخصهم الدعاء، لأن الدعاء ما هو لهم، الدعاء لوالديهم، اللهم اغفر لوالديه، اللهم أعطهم أجورهما واجعلهما واجعله شافعا مشفعا، هذا لتدعيه، انه انك تدعي له الوالدين انه يكون شافع لهم ان شاء الله يوم القيامه عند ربهم، فالدعاء فلهذا ناسب انك بعد ما تدعي للاموات او الميت بعد ذلك تخص الطفل بدعاء، وهو الدعاء لوالديه، لان العلماء يقولون والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفره والرحمه، فهذا السبب انه ينص على الطفل من اجل انك تخصه بدعاء، لانه لاجل الاموات وفيه مثلا اطفال ان دعيت للاموات الاطفال ما جاء لهم ذكر، فيحسن انك تخصص الطفل بدعاء لوالديه كما هو فعل النبي وكما نص العلماء على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله.